السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبيد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الضابط القاعدة الضابط الفقهية في كتاب الأم، وكنا مع الضابط كل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعو على التقذر به فهو محرم، وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه ولم يكن في معنى ما نص تحريمه أو يكون على تحريمه دلالة فهو حلال. الكلام على علماء المذهب كيف أخذوا هذا الضابط، ورد هذا الضابط في كتاب الأطعمة، باب ما حرم بدلالة النص من كتاب الأم، كل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعه على التقذر به فهو محرم، وكل ما كانت تأكله ولم ينزل تحريمه ولم يكن في معنى النص نص تحريمي أو يكون تحريمه دلالة فهو حلال. وغجع له الإمام الشافعي الأصل الأعظم الأعم لمعرفة ما يحل وما يحرم من الحيوان إذا لم يرد في نص تحليل أو تحريم، يعني ما استطبته العرب فهو الحلال وما تقذرته العرب فهو حرام. فكل ما سألت عنه ما لاج في نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح، فانظر هل كانت العرب تأكله، فإن كانت تأكله ولم يكن في نص تحريم فأحله، فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم، لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون، وما لم تكن تأكله تحريما له باستقداره فحرمه لأنه داخل في معنى الخبائث، خارج من معنى ما حل لهم مما كانوا يأكلون، وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت عليهم تحريمه. وتوسع علماء المذهب الذين جاءوا من بعدي في البحث عن هذا الضابط شارحين مراد الإمام ومؤيدين له فيه ومكملين ما تبقى من مباحثه. من ذلك من هم العرب الذين اعتبرت استطابتهم واستخباثهم في هذا؟ ذكر جماعة من الأصحاب أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأمر وارد في ذلك أن أهل مكة هم أول الناس بذلك، هم أساس ذلك. وذكر رفع علماء أنه يشبه أن يقال يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه، إن استطاب العرب أو سمته باسم الحيوان حلال فهو حلال، وإن استخبثته أو سمته باسم حرام فهو حرام، لأن الأمر معول عليهم. وإن اختلفوا فاستطابت طائفة شيئا واستخبثت أخرى اعتبر فيه الأكثر، فإن استطابت الأكثر كان حلالا على أساس تنزيل المظنة منزلة المئنة، ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير، وإن استخبث الأكثرون كان حراما لم يكن لاستطابة الأقلين تأثير، وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث ولم يفضل أحدهما على الآخر، قال الموردي اعتبرت قريش. لما؟ لأنها أساس العرب. اعتبرت قريش لأنها قطب العرب فيهم النبوة، وهم أول من خوطب بالرسالة، فإن كانوا في المستطيبين حل، وإن كانوا في المستخبثين حرما. يعني ينظر في الكفة، إن تساوت ينظر في قريش لأنها الفاصلة أو هي القرينة في ذلك، فهي أصل العرب وأسه وأساسه. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا فيما لم يحكموا به بشيء أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب اعتبرناه بأقرب الحيوان شبها به، والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان وتارة في طعم اللحم، فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان أصحهما الحل، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون متى ولا مسروحا ولا حم خنزير. فليس هو الواحد من هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله جعل هنا حصر وعدد وحدد المحرم الخلاصة في ضابط ذلك أن ضابط الباب يعتبر أصلا عظيما في المذهب، به يعرف ما يحل وما يحرم من ذوات الأرحام. أحمد، أتم الله عليك النعمة والشفاء حبيبي، حفظك ربي. وإذا لم يرد في شأنه نص خاص بتحليل أو تحريم لم يكن إلحاقه ولم يمكن إلحاقه بالمنصوص عليه بوجه من اللجوء، يكون الأمر الفاصل في ذلك هو ما استطابته العرب، فما استطابته العرب فهو الحلال وما استخبثته العرب فهو حرام. المطلب الرابع التمثيل على الضابط. ذكر الإمام الشافعي جملة من الأمثلة لكل من شق الضابط، لكل من شقي الضابط، شق الشق الأول أو الشق الثاني، لكل من شقي الضابط. ذكر الشق الأول من هو ما يحرم، ما هو ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، يعني العرب إذا لم تأكل استخبثت، واستخبثت إذن هو حرام، كالحدقة والغراب والبغاث والعقبان والبزات والرخم والفأرة واللحكاء والخنافس والجعلان والعضاء والعقارب والحياة والذبان، كل ذلك استخبثت العرب، كل ذلك لا يأكلونه، فهو استخبث العرب. وذكر الشق الثاني من ما هو حل استخبث العرب كاليربوع، اليربوع العرب كانت تأكله، اليربوع والضبع والثعلب والضب، كل ذلك قد استطابته العرب فيكون حلالا. وإذا هذا الضابط ضابط عظيم جدا، يبين لنا مسألة أعجم مما تكون. الله المستعان. أرد عنك آخر ما قلته، قلت العبرة بما استطابته العرب أو استخبثته، وفي هذا فائدة مهمة. الفائدة المهمة هو أن ما استطابته العرب كان حلالا وما استخبثته العرب كان حراما، وهو المرجع عند النزاع إلا أن يرد النص، فيبقى عندنا الحلال الحرام بالنص، وإلا إن لم يرد يبقى إذن المسألة على إيش؟ على ما استطابته العرب. إذا أخونا رضوان يسأل، الحمار الأهلي عزك الله حرام؟ الحمار الأهلي حرم في غزوة خيبر، صرخ الصار فقال، قال ألا إن رسول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. يقول سيدي يعني ليست الحرمة محصورة في كل ما له ناب، صحيح؟ لا، الذي له ناب يعدو به. نعم. أنا. حمار الأهلي ليس له ناب ومع ذلك حرام. حمار الأهلي نجس. حمار الأهلي نجس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.